بحبيب خليته في بلادي في بلادي. نجوم الليل لما تضحك تذكرني ببسمتك، والنسمة لما تزورني تجيب معاها همسات. ونجوم الليل لما تضحك تذكرني ببسمتك، والنسمة لما تزورني تجيب معاها همسات. قلبي غني موال حزين ويشعر انه صباح مسكين. قلبي قلبي غني موال حزين ويشعر انه صباح مسكين ويتألم ويتندم ويسمع وحده بقاته ويتألم ويتندم ويسمع وحده دقاته في ليل الغربة مرار الذكرى نهار بعدي اشواقي لحبيبي تزيد فيها نار تسهيل. بجناح اللهفة نسافر له ونوصل له هو بعيد. ولما اشواقي لحبيبي تزيد فيها نار تسهيل. بجناح اللهفة نسافر له ونوصل له هو بعيد. نشوف عيونه ماضينا ونزور طريق فيه مشينا مشينا. نشوف عيونه ماضينا ونزور طريق فيه مشينا. ونتمنى وهمي يبقى ويبعدني عن التنهيد. ونتمنى وهمي يبقى ويبعدني